قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس الإيمان، وإن شئت قلت درس من دروس العقيدة، وهو الدرس الثالث في الحديث عن الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. على أن نبدأ إن شاء الله تعالى الدروس في مختصر الطحاوية من الدرس القادم إن شاء الله، لكن أما وقد بدأنا منها بابا وإن كان متقدم متأخرا في السياق شيئا ما، إلا أنه ولقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، تمم الدرس أو الحديث عن ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. أقول مستعينا بالله، قد سبق في هذا درسان وهذا الدرس الثالث في الإيمان بالملائكة، أقول مستعينا بالله، إن الملائكة عليهم السلام لهم وظائف، لا أعني وظائف بأجور من أجور الدنيا الفانية الزائلة، إنما كلفهم الله بتكاليف أيضا، فمنهم وقد سبق جبريل عليه السلام وهو كبيرهم وسيدهم، لقول الله تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي له مكانة عند ذي العرش وهو أمين على الوحي أيضا وقوي. ومنهم أيضا ميكائيل، وهو الذي خص بالذكر بعد جبريل عليهما السلام، إذ الله قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ومن الذين خصوا بالذكر بالأسماء أيضا إسرافيل، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وأبي بكر يوم بدر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال، فإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال، وقد قال جمهور العلماء إنه الموكل بالنفخ في الصور هذا. ومن الذين ذكرت أسماؤهم أيضا مالك خازن النار، قال تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهؤلاء ذكرت أسماؤهم في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ذكر باسمه في كتاب الله كما سمعتم. أما عن عمل جبريل فهو الموكل بالوحي، هو السفير بين الله سبحانه وتعالى ورسله، كما قال تعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، هو جبريل صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. فجبريل الموكل بالوحي عليه الصلاة والسلام، وميكائيل الموكل بالقطر، وإسرافيل على ما ذكر الجمهور موكل بالنفخ في الصور، ومالك هو خازن النار. هؤلاء الذين ذكرت أسماؤهم فيما يحضرنا الآن، ولكن ثم طائفة أخرى ذكرت أعمالهم، وأفضلهم غير المذكورين حملة العرش. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فحملة العرش هم من أفضل الملائكة بعد المذكورين، بل قال عدد من العلماء هم أفضلهم بعد جبريل عليه السلام وميكائيل. وحملة العرش يوم القيامة ثمانية، دل على ذلك قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهؤلاء حملة العرش عددهم ثمانية. وقد قال بعض أهل العلم إن عددهم في الدنيا أربعة، وأن هذا العدد يتضاعف يوم القيامة، واستدلوا بأن النبي أقر الشاعر القائل: رجل وثور تحت رجل يمينه، والليث للأخرى والنسر للأخرى وليث مرصد. رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليث مرصد. فقالوا إنهم في الدنيا أربعة، أحدهم رأسه رأس رجل، والآخر رأسه رأس ثور، والثالث رأسه رأس نسر، والرابع رأسه رأس أسد. إلا أن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرار هذا الكلام فيه نظر ولا يصح. هذا عن حملة العرش. فحملة العرش يوم القيامة ثمانية، وقد قيل إنهم في الدنيا أربعة، وهم من أفضل الملائكة، كذا قال عدد كبير من العلماء، ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به على ما جاء في الخبر، ويستغفرون للذين آمنوا، يعني أن حملة العرش يستغفرون لك يا عبد الله ما دمت على الإيمان. وقد ورد حديث متنه متسم بالغرابة: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش قد مرقت رجلاه في الأرض ورأسه تحت العرش، ويقول: سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أعظمك، أو كما ورد. ومتنه فيه بعض الغرابة، وإن كان له إسناد يمكن تحسينه، لكن المتن غريب بعض الشيء، وفيه من الرجال ما لا يحتمل مثل هذا التفرد، والله أعلم. هذا عن ملك من حملة العرش، وفي رواية ذكر ديك، وأيضا متن أشد غرابة، والله أعلم. وبعد حملة العرش هناك الخزنة، والخازن بمعنى البواب، خزنة للنار، قبلهم خزنة للجنة أيضا، خزنة للجنة وخزنة للنار وخزنة للسماوات. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وخزنة النار أيضا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم الآيات. خزنة السماوات جاء ذكرهم في حديث المعراج الطويل، وأن السماء الأولى لها خازن، وكذا الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. وهناك وبعد خزنة السماوات خزنة الجنة وخزنة النار، أو عن الحديث عن خزنة النار، كبيرهم واحد هو مالك، وعدد كبرائهم 19 كما قال تعالى عليها 19. وهذا العدد استوقف أهل الشرك فقالوا: كيف يكون العدد 19 وإذا نحن أكثر وأكثر؟ ونقل بسند ضعيف عن أبي جهل أنه قال: إذا كان العدد 19 فنحن نوكل بكل واحد منهم 1000 فنقتلهم ونحتل الجنة بالقوة. والسند بذلك ضعيف. قد قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأن هذا العدد مثبت عندهم في التوراة، ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كذا جعل الله هذا العدد فتنة لأهل الكفر. هناك وكما سلف خزنة للجنة وخزنة للنار وخزنة للسماوات، وملائكة موظفون وموكلون بوظائف، موكلون بأعمال، منهم ملك الموت ولم يرد اسمه في الكتاب ولا في السنة إلا صفته التي وردت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وله أتباع لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فهم رسل، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لكن كبيرهم واحد وهو مالك، عفوا، وهو لم يسمى إلا بملك الموت. وقد ذكر عدد من العلماء أن اسمه عزرائيل، ولا يثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزرا وميكا وجبرا كلها أسماء، قال بعض العلماء تحمل معنى التعبيد، وإيل يعني لفظ الجلالة الله، كانت تقول عبد الله عبد الرحمن وهكذا. هذا وعن الموكل بالقطر ميكائيل كما أسلفت. وبعد ذلك هم ذو تخصصات أخر، منهم الحفظة الكتبة الذين يحفظون عليك أعمالك يا ابن آدم ويكتبونها عليك ولا يفارقونك. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. فهؤلاء حفظ يكتبون الأعمال ويسجلونها عليك يا ابن آدم. وهم أيضا أقسام، فمنهم الموكل بكتابة الحسنات، منهم الموكل بكتابة السيئات، منهم ملائكة رحمة، منهم ملائكة عذاب، كما في حديث قاتل المئة نفس وأنه اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وملائكة الموت أيضا أقسام، فملائكة اسمهم الناشطات تقبض أرواح المؤمنين، والنازعات تنزع بشدة أرواح الكافرين عياذا بالله. إذن هناك ملائكة تنزع أرواح الكفار، وملائكة تنشط أرواح المؤمنين وتخرجها، وملائكة تكتب الحسنات، وملائكة تكتب السيئات. وأيضا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أحد الصحابة من خلفه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال: لقد رأيت 11 ملكا أي يبتدرونها أيهم يكتبها أول، أيهم يكتبها أول. فهؤلاء وكلوا بكتابة الكلمات الطيبة. وملائكة منهم موكلون بحمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وبكتابة الصلوات التي يصليها الشخص على النبي، على ما حسنه بعض العلماء من حديث: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. فهذا صنف من الملائكة. ومن الكتبة أيضا ملائكة يقفون عند باب المسجد يوم الجمعة، بل عند أبواب المساجد، يكتبون الداخل أولا بأول، حتى إذا صعد الخطيب طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. ولله ملائكة سيارة فضلاء زائدون عن سائر الملائكة، يتجولون في الطرقات، ينتشرون في الطرقات، وهؤلاء يبحثون عن الذاكرين. إن لله ملائكة سيارة فضلاء يلتمسون مجالس الذكر، فإن وجدوا مجلسا تنادوا هلموا، فيجتمعون بعضهم وينضم بعضهم إلى بعض حتى يملأوا ما بين الذاكرين وبين سماء الدنيا كما في الحديث. فيسألهم ربهم وهو أعلم: ماذا يقول عبادي؟ إلى آخر الحديث. وملائكة يشهدون صلاة الفجر ويشهدون لمن شهدها. قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: يجتمعون فيكم أو يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: هو أعلم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فذكر الحديث: وملائكة يحفظون العبد بإذن ربه من بين يدي العبد ومن خلفه. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فهناك معقبات تحيط بالعبد، ملائكة من الأمام ومن الخلف. إذا رماك شخص بأي شيء مثلا ولم يرد الله لك أن تصاب به، تدخلت الملائكة فحفظتك بإذن الله. لكن إذا أراد الله أن ينفذ فيك القدر، تنحت الملائكة ونفذ فيك قدر الله سبحانه، على ما ذكره عدد من المفسرين في تفسير قوله سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قيل بأمر الله. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وقال آخرون في الآية إنها في الرؤساء والملوك، الرئيس والملك في الدنيا والوزير ونحو هؤلاء لهم حراس يحيطون بهم من الأمام ومن الخلف ويحرسونهم بشدة، لكن إذا أراد الله بهم سوءا نفذ فيهم أمر ربهم كما قال: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هناك ملائكة تحيط بك يا ابن آدم، من الأمام ملائكة ومن الخلف ملائكة، وعن يمينك ملائكة وعن يسارك ملائكة، عن اليمين وعن الشمال قعيد. وكذلك ورد حديث لكن سنده فيه ضعف: ما من خارج يخرج من بيته إلا وببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإذا خرج لما يحبه الله اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله تبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا. وثم ملائكة ذو وظائف أخر متعددة، ولقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حسنه بعض العلماء: وليحرر أطت السماء وحق لها أن تئط، ما عليها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. فالملائكة من الكثرة بمكان عظيم، ومن الملائكة ملائكة يقاتلون مع أهل الإيمان، إذ يوحي ربك إلى الملائكة: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وعمر أو ابن عباس ينقلان بعض الأحداث عن غزوة بدر، وأنه سمع صوت يقول: أقدم حيزوم، فرأوا فارسا وبعد رأوا كافرا مقتولا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مدد من السماء الثالثة. وفي الآية الكريمة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الآيات. وقد قال جبريل للنبي يوم الأحزاب وبعد أن انقشع غبار الأحزاب: يا محمد وضعت سلاحك؟ والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها. وكانت على جبريل أداة الحرب: انهض يا محمد إلى بني قريظة. ويمكن أن تؤيد الملائكة أيضا العبادة الدعاة إلى الله ويوفقونهم ويرشدونهم إلى طيب الكلام ويذكرونهم به بإذن الله. قال الرسول لحسان: اهجهم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس. وفي الآية الأخرى: اهجهم وجبريل معك، اهجهم وجبريل معك. وهناك قرناء من الملائكة كما أن هناك قرناء من الشيطان، فكما أن لابن آدم قرين من الشياطين له أيضا قرين من الجن من الملائكة أيضا. وأيضا في هذا الصدد يذكر العلماء أن هناك ملائكة موكلة بالريح وملائكة موكلة بالقطر تبعا لميكائيل عليه السلام. وفسر بعضهم قول الله تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، قالوا عتت على الخزان، يعني الريح محسوبة، لا تهب ريح إلا بقدر. وإذا كان أهل الدنيا قالوا نسبة الزلازل كذا ونسبة حركة الرياح كذا، فما من ريح تهب إلا وملائكة وكلوا بها ويعرفون عددها وقوتها. لكن الريح التي أرسلت على قوم عاد عتت على الخزان فلم يستطيعوا حسابها. وكذلك ما من قطرة من السماء تنزل إلا وملك يعرف القطرة وأين تنزل متى تنزل. لكن الطوفان عتى على الخزان أيضا، الطوفان الذي أرسل على قوم نوح، فهناك ملائكة موكلون بالريح رياح، ملائكة موكلون بالقطر من السماء، ملائكة موكلون بالزروع، ملائكة موكلون بتدبير أمور العباد بإذن الله. قال تعالى: فالمدبرات أمرا. والملائكة التي تسبق بالأعمال الصالحة إلى ربها، تحمل الأعمال الصالحة وتتسابق في إيصالها، فالسابقات سبقا. فالمدبرات أمرا. ومن أعمال الملائكة أنهم صفوف عند ربهم تبارك وتعالى، يصفون أحيانا، وإذا أريد منهم ذلك وقفوا صفوفا. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. ورد في حديث عله بعض العلماء: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا في تفسير قوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. ولقد قال تعالى في شأن صفوف الملائكة: قالوا وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال تعالى: والصافات صفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها تبارك وتعالى؟ فهم ملائكة صافات. والملائكة هل يموتون أو لا يموتون؟ لا أعلم في ذلك إلا قول الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن الانفكاك عنه سهل بأن يقال إن قوله كل من عليها أي على الأرض فان. وقال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فمن الذين شاء الله ألا يصعقوا؟ في ذلك أيضا بعض الأقوال لأهل العلم. فالحاصل أن الملائكة لهم تخصصات متعددة، وكل موكل بشيء لا يتخطاه ولا يتعداه، وبعضهم أقوى من بعض. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الملائكة أيضا يتواجدون وكما سلف في الأماكن الطيبة وعند الريح الطيبة أيضا، ولهم علامات لتواجدهم، منها نزول السكينة، ومنها أيضا إذا سمعنا صياح الديكة فإنها في الغالب رأت ملكا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. قال النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: ما حاصله؟ يستحب الدعاء في حضور الصالحين، لأن إذا سألنا الله من فضله والملائكة متواجدون أمنوا هذا المستفاد من فإنها رأت ملكا. اسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، أي أن الملك سيؤمن. وفي الحديث: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فالملائكة كثر منتشرون، منهم الفضل، منهم موكلون بأعمال كما سمعتم وغير ما سمعتم أيضا. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة أن الشخص كلما قوي إيمانه بالله سبحانه ثم بالملائكة يستحي أن يعصي ربه تبارك وتعالى. فإذا كنت توقن أن الملائكة أيضا تراك وتنظر إليك ستستحي أن تعصي ربك، وتستحي كذلك والله خير الشاهدين أن تمشي مثلا عريانا أو تتكلم بكلام قبيح إذا كنت توقن أن الكلمات ستكتب. إن كنت توقن أن الكلمات ستكتب تستحي أن تكتب عليك كلمات. فالكرام الكاتبين شهود، كفى بالكرام الكاتبين شهودا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكفى بالكرام الكاتبين شهودا. وهل الملائكة تدافع عن الذين آمنوا؟ إذا كنت مظلوما وهناك من يطعن في عرضك فملائكة تكذبه وترد عليه وتدعو الله لك. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. وهنالك حديث في سنده مقال أن رجلا نال من أبي بكر، وأبو بكر ساكت، فنال ثانية وثالثة وأبو بكر ساكت، فلما رد أبو بكر ببعض الرد عتب من رسول الله لأن الملائكة كانت تدافع عن أبي بكر، فلما دافع عن نفسه تخلت الملائكة. إلا أن سند هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الملائكة تدعو لك بخير يا عبد الله، وإذا علمت أنها تستغفر لك كما في الآية الكريمة: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض. فإذا علمت أن حملة العرش تستغفر لك استحييت أن تكون على ذنب أو تكون على منكر، فهذه بعض ثمرات الإيمان بالملائكة، ومن ثمراتهم أنها من ثمراته أنها تثبت الذين آمنوا، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فيثبتونك بإذن الله تعالى. وقد ترى الملائكة كما سبق قد تصافح بعض بني آدم أحيانا، وروي أنها كانت وصح السند بذلك أنها كانت تسلم على عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، فلما اكتوى تركت السلام عليه، فلما عاد إلى الكي لما ترك الكي عادت إلى التسليم عليه. هذا وكلما كان الشخص طيبا كان أقرب إلى الملائكة، بعد قربه من الله يكون أقرب إلى الملائكة. فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، ليس عند الموت فحسب بل عموما، وإن كان عند الموت من باب أوسع، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وأما الذين يموتون على الظلم وأذى العباد وإضلال الخلق وقتال المسلمين، قد قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، هذا حتى في المستضعفين من المؤمنين الذين في صفوف الكفار، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الآيات. وقال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فالملائكة الإيمان بهم ركن عظيم من أركان الإيمان، وجاء هذا الركن كما سلف بيانه بعد الإيمان بالله، قبل الإيمان بالرسل وقبل الإيمان بالكتب. قال تعالى الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وجاء أيضا في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا. وهناك أمور تستحضر بها الملائكة، تلاوة القرآن والأدب مع الله سبحانه، وحفظ اللسان من القيل والقال واللغو والغلط، واللغط كذلك، فلسان ذاكر وقلب شاكر وجوارح خاشعة وأماكن طيبة وصحبة طيبة، كل هذا من مسببات استحضار الملائكة بإذن الله. فإنهم كما سمعتم يلتمسون مجالس الذكر، يبحثون عنها، أين الذاكرون؟ فإذا رأوا مجلس ذكر تنادوا هلموا هذه حاجتكم التي تبحثون عنها، فيجلسون ويستمعون وينصتون. وتلك الملائكة تنزلت القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسيد بن حضير اقرأ ابن حضير. تلك الملائكة وفي رواية تلك السكينة تنزلت للقرآن، ونزول الملائكة يصاحبه نزول السكينة ويصاحبه فرار الشياطين، فإن الشيطان إذا رأى الملك هرب، وقد قال تعالى: فلما طرأت الفئتان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فهذا شيء عن هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، والذي لا بد أن يصحح معتقدنا فيه، ألا وهو الإيمان بالملائكة. وقد ربت الآيات في هذا الصدد على 1000 آية، أكثر من 1000 آية فيها الحديث عن الملائكة الكرام الكاتبين، عن الملائكة عموما، إما تصريحا وإما تلميحا، إما إجمالا وإما تفصيلا. فهذا الركن العظيم وردت فيه آلاف الأدلة من الكتاب ومن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يتم لشخص الإيمان إلا بالإيمان بالملائكة مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلهم أولياء لنا ولكم في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يتولانا وإياكم برحمته، ويكلأنا وإياكم بفضله ورحمته أيضا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإذا كان لأحد سؤال فليتفضل. تفضل. هذا الذي أشرت إليه آنفا بأن المتن به غرابة، وأن بعض رواته لا يحتمل هذا المتن لكونه راو مقل وأتى بغريب. الملائكة وكلهم الله سبحانه، وهو الذي دبر الأمر، كأي عمل من الأعمال كتب الله الأرزاق، لكن ملائكة تنفذ ما كتب بإذن ربها سبحانه وتعالى. ملائكة تنفذ ما كتب بإذن الله، الله قدر الآجال، فملائكة بإذن ربها تقبض الأرواح بإذن ربها، هي مدبرات. ولكن لا نحب الاسترسال بالتشبيهات بأمر الدنيا، وإلا فقد تجد متسعا للإفهام، والله أعلم. نعم. قوله تعالى: سندعو الزبانية، ملائكة العذاب عياذا بالله. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالروائح الكريهة والبصل والفسيخ وكل هذه الأشياء كريهة الرائحة تتأذى منها الملائكة، للملك لما وللشيطان لما يثبت، حسنه بعض العلماء. قصة هاروت وماروت، وما يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هل تثبت القصة؟ إذا كنت تقصد الثبات بسند إلى رسول الله فلم تثبت بالسند إلى رسول الله، ليس فيها أي خبر عن الرسول ثابت. أما أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين فكثيرة في هذا الصدد، ومنها ما صحت إلى قائليها. ولكن وبعد، هل هي متلقاة من الإسرائيليات أم لا؟ والسياق الكتاب العزيز وحده كاف في تقرير ما ذكر أم لا؟ كل ذلك محل بحث، وقد سبق الكلام عليه في التفسير، والله أعلم. نعم. يقول أحد إخواننا كان أبوه من الصالحين، فجأة قال لأبنائه عندما حضرته الوفاة: اخرجوا فإني أكلم ملك الموت الآن، أو إني أكلم الملائكة الآن. لم يرد في ذلك شيء في تلك المحاضرات إلا ما كان في حديث موسى عليه السلام، لما جاء يقبض روح موسى قال: من أنت؟ قال: ملك الموت. والحديث معروف. أما غير ذلك فما وقفت على شيء من ذلك في خير القرون، في خير القرون ما وقفنا على أن الملائكة تكلم شخصا. تفضلوا برا يا أهل بيتي حتى أكلم الملائكة، لا أعلم شيئا من ذلك. نعم، قد تكلم الملائكة بشرا، حديث الذي أدرج الله على مرصدة البلدة رجلا لاستقبال ملكا في صورة رجل لاستقباله، حديث الأقرع والأبرص والأعمى، تكريم الملائكة للوط، تكريم الملائكة لإبراهيم، تكريم الملائكة لمريم، كل هذه من صور التكريم. رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إن آيات ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية من آله مما تركه آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة؟ نصوص كثيرة تثبت ذلك. نعم. هذه التي تداولتها بعض كتب العقيدة إطلاق اسم الكروبيين على الملائكة أو على بعض الملائكة لا أعلم له سندا ثابتا عن رسول الله، ولا أعلم حديثا ثابتا في الأقطاب، ولا حديثا ثابتا في الأبدال. الشيء بالشيء يذكر. نعم، الملائكة لها مشيئة، طبعا لها مشيئة بإذن ربها. ومن المناقشات أو الخلافات التي دارت بين عالمين من علماء مصر قريب التعاصر من هذا الزمان، كان عالمان شهيران في مصر جدا معروفان لديكم لكن التسميات لا نحبها، مات رحمة الله عليهما. دار بينهما خلاف بسبب أن أحدهما سئل هل الملائكة تعقل؟ قال الله أعلم. فلما قال ذلك قام الآخر بحملة شديدة عليه، قال كيف تقول الله أعلم؟ صدقت، الله يعلم كل شيء، لكن إذا كان الله وصف الملائكة بقوله بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف تقول لا تعقل؟ إنهم في منتهى العقل، إنهم في منتهى العقل وأكمل العقل. فنحن نقول نصف العاقل، العاقل المطيع لله، العاصي لله ليس بعاقل، مجنون. نعم، بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.